السلام عليكم. أول شيء أحب أشكر كل كبار السن اللي يتابعوني صراحة، والله أنا أنبسط جدا لما عيالكم يراسلوني في الإيميل ولا في الخاص في الإنستغرام ولا تويتر، يقول لي أبوي دائما يتابعك، أمي دائما تتابعك، وخصوصا الحجية أم زهير من العراق الكاظمية. أنا أشكرك جدا، وقال لي ولدك مع أنه عايش في دولة أوروبية إن شاء الله الله يرجع لك بالسلامة، قال إيش كثر أنت يعني تنتظرين متى أنزل القصة، وهذا شيء أقسم بالله يعني شرف لي وشيء يسعدني جدا ويحفزني كذلك أني أستمر إن شاء الله وأني أقدم الأفضل. الشكر موصول حق جميع المتابعين بلا استثناء، وبالأخص كبار السن وعيالهم الله يحفظهم. قصتنا اليوم حصلت في الخمسينيات، ودائما قصص الحب النظيفة، وتعرفون أنا ما أجيب لكم قصة يعني من الكلام الفاضي، لا، أعطيكم قصة لها معاني، أعطيكم قصة لها شيء غريب حصل. الكل راح يستغرب من هالقصة اللي راح أذكرها أنا. معقولة في هالزمن غير قيس وليلى، غير عنتر وعبلة، غير الكثير وعزة، وغير فعلا في قصص خيالية وجبارة جدا حصلت في السودان، وتحديدا في منطقة ينقال لها بورت سودان. عندهم شارع هناك أو حي يسمونه الحي الإغريقي، يعيشون فيه العائلات اللي مهاجرة من الشام الإغريقية القديمة، تعيش في هذا الحي. وكانت في بنت اسمها جورجيت، عايشة مع أمها وأبوها وأختها متزوجة. ماركم بالطويلة، البنت هذه كانت زهرة منطقة بورت سودان، بنت عايشة يعني جو الإغريقي، شلون يعني تركب على هالدراجة الهوائية وحاطة مضرب التنس وتلبس لبس هذا الأبيض، والبنت في قمة الجمال، وتتمشى في بورت سودان رايحة رادة، وتشتغل معلمة. البنت يقول لك هذه كانت فريدة من نوعها، حياتها كلها يعني مسخرتها للضعفاء وللفقراء، وتوزع الخبز حق الناس. حياتها جميلة مليئة مليئة بالتفاؤل والحيوية يعني، والكل كان يتمنى بس انه ياخذ معاها اطراف الحديث، فما بالكم في الشباب. مالكم بالطويلة، يوم الايام انتقل واحد من الخرطوم وسكن في بورت سودان، وتحديدا في شقة مقابل بيت جورجيت الاغريقية. جورجيت كان يسمونها الحسناء الاغريقية، مشهورة جدا عندهم ومميزة بشكلها بلبسها بطباعها. سكن الولد هذا اللي ينقال عبد المحسن في البيت المقابل لبيت جورجيت، أخذ غرفة داخل شقة كان مستأجرها أحد زملائه، لأن انتقل بالعمل من الخرطوم إلى بورت سودان. نافذة غرفته كانت مطلة على بيت جورجيت، كل يوم الصبح يفتح الشباك البلكونة ويشوف جورجيت تحطها الورد، والبنت وردة وحاطة وردة، فالولد على طول خلت خاطرة، فقال خلني أجرب حظي، ممكن أن البنت يعني تعطيني وجه على قولتهم. قاعد يأشر لها من البلكونة، تأشر لها كل يوم صباح الخير، الولد كل يوم الثاني حاط لها الأغاني هالرومانسية وكذا يسمعها، لين البنت بدت التعلق فيه. يوميا الصبح لازم تفتح البلكونة علشان تشوف عبد المحسن. شوي شوي قاموا يلتقون في الشارع، قام الرسائل تمشي بينهم. قبل ما في موبايل، ما في واتساب، لا لا لا، ورقة وقلم ويكتب لها ويعبر عن مشاعره، فكانوا دائما يتبادلون الرسائل، وعلشان ما يلفتون انتباه الناس خصوصا في هالمنطقة هذه، يعني الناس محافظة ما هي اللي فري وكذا، لا، فكان خايف انه حبه للبنت هذه ممكن يأثر عليه أحد أو إنه يخرب عليه أحد، فكانوا مدارين العملية. مالكم بالطويلة، شوي شوي تطورت العملية بين عبد المحسن وجورجيت إلى أن الولد تقدم لها رسمي وخطبها. وافقت البنت على طول، وفرحوا فيه جميع أهل الحي الإغريقي وكذلك اللي في بورت سودان. الناس يعرفونها منو جورجيت، لما عرفوا أن خطبها واحد سوداني كذلك انبسطوا، ولد متعلم موظف من هالأمور هذه، فصارت عندهم هذه قصة حب من الخيال بين هالشاب هذا السوداني وبين البنت الإغريقية جورجيت. عبد المحسن بعد ما تم الخطبة والناس فرحت وجورجيت فرحت والعالم كلها يعني خلاص عرفوا قصة خطوبتهم تعلقهم ببعض، كتب رسالة حق أبوه أرسلها في البريد البوسطة هذه. أبوه عايش في أحد القرى أطراف الخرطوم. لما وصلت الرسالة حق أبو عبد المحسن بعد يومين ثلاثة انجن. شلون تاخذ واحدة غير سودانية ولا وكذلك إنها مو نفس الديانة، جورجيت كانت من ديانة أخرى. انجن الأبو، ركب هالقطار وجاء طيارة على بورت سودان، مسك عبد المحسن وكسر تكسير وخذاه غصبا عليه، قال له حتى وظيفتك هذه راح تتركها خلاص إذا الموضوع وصل للزواج وانت تبي تفضحنا واحنا عندنا عادات وتقاليد ما نطلع عنهم من هالأمور هذه. أخذ عبد المحسن غصبا عليه للبيت، ولا ولما وصلوا هناك أجبره بعدها بأيام أنه يتزوج بنت عمه. وهني انتهت أسطورة الحب اللي بين عبد المحسن والحسناء جورجيت. القصة ما بدت، لا الأحداث ما بدت. إيش صار؟ عبد المحسن لما جاء أبوه خذاه حتى ما قال حق جورجيت الموضوع، على طول قال له امشي امشي امشي اركب اركب اركب، خذاه وطار فيه البيت على طول وزوجه بنت عمه وانتهى الموضوع بالنسبة له. وقبل يعني الأخبار قليلة تنتشر، يعني شلون بتبي تعرف هذا جورجيت شنو صار مع عبد المحسن وعبد المحسن خايف من أبوه؟ المهم عبد المحسن قال أفضل وسيلة أني علشان يعني ما أصدمها أو أني ما أقول لها شنو صار معاي وتفشل أني أنا يعني ما كنت قد المسؤولية وأني حاربت علشانها، قال أتركها على عماها يوم يومين ثلاثة شهر شهرين ممكن أنها تنسى وينتهي الموضوع. وفعلا لا عطاها خبر ولا بلغها بشيء. جورجيت انجنت، أول يوم ثاني يوم أول أسبوع ثاني أسبوع البنت مسكينة بنت أحلام وبنت يعني خلاص مستقبل معها الزوج هذا ومن هالأمور. مرت أيام وأسابيع وأشهر، عبد المحسن اختفى أبدا ولا بلغها في الموضوع. البنت مسكينة قامت 24 ساعة تروح إلى مركز البريد، مركز البوسطة على قولتهم، تنتظر أي رسالة، تقول أكيد عبد المحسن راح يرسل لي رسالة الحين، راح يقول لي يعني اليوم الفلاني راح يجي مثلا، اضطر إنه يسافر، يفهمني شنو الوضع يعني. وفعلا يوميا رايحة رادة إلى البوسطة، حتى يذكرون اسم صاحب أو مدير البوسطة هذه عرف قصتها، فكان يقول لها والله يا جورجيت ما جانا شيء من عبد المحسن وصدقيني إذا وصل شيء راح أبلغك. قالت أوكي، وكل يوم تجي وكل يوم تجي. لا تطور الموضوع معاها ودخلت في حالة نفسية. البنت قامت تمشي وتلقط الأوراق اللي موجودة في الأرض، توقعون ليش؟ صار عندها هوس أن أي ورقة تشوفها في الأرض تقول أكيد هذه رسالة من عبد المحسن، وانها طارت فعل الهوى يعني، او انها تركها لي عند الباب والهوى هو اللي ابعدها. فقامت تلف ليل نهار في مدينة بورت سودان وتلم الاوراق من الارض. لدرجة أن جورجيت قامت تسوي أكوام من الورق وتقوم أختها في نهاية الأسبوع تتصل على البلدية علشان يساعدونهم فقط بإزالة هالأوراق التالفة أن يشيلونها للتكرمون للقمامة. جننتهم جورجيت، خلاص البنت دخلت في عالم ثاني، عالم الوهم، عالم الخيال. قامت تشيل الورق بأي مكان تشوفه بالشارع. مالكم بالطويلة، الموضوع مهني، الموضوع تطور إلى المرحلة الثالثة. قامت من كثر ما تروح حق البوسطة اللي هو مركز البريد، قامت تقول حق مدير البريد: الله يخليك انتبه، رسائل اللي تجيني من عبد المحسن لا تعطيها حق الناس بالخطأ. قال لها: يا بنت الحلال، مستحيل إن في خطأ، ومستحيل إني أعطي رسالة حق شخص لشخص آخر. قالت لها: لا الله يخليك، أنا أبي أوزع الرسائل بنفسي علشان أتأكد أن كل واحد يأخذ رسالته اللي تبعه، وعلشان إذا وصلت رسالة من عبد المحسن أكون أنا أول وحدة تشوف هالرسالة. وفعلا خضع الرجل لكلام جورجيت وتعاطفا مع حالتها، وقامت جورجيت بنفسها على الدراجة الهوائية تأخذ البريد يوميا وتوصل البريد حق الناس في بيوتهم. صاروا أهل بورت سودان كلهم يعرفون قصة الشابة الحسناء جورجيت، وشنو قصتها مع الرسائل ومع الورق، وشنو سوى فيها عبد المحسن اللي اختفى في يوم وليلة. الموضوع ما وقف لهني. بعد 15 سنة من الحالة النفسية اللي عاشتها جورجيت، توفى أبو عبد المحسن، واستطاع عبد المحسن أنه يتحرر من قيود أبوه، وقال: هذه فرصتي أني أرجع على الأقل أوضح حق جورجيت شو اللي حصل معاي وأبرر لها الموقف. وفعلا راح حق بورت سودان ووصل إلى بيت جورجيت. قبل لا يوصل إلى بيت جورجيت شاف فتاة شبه جورجيت. يقولك حتى جورجيت، حتى بالوصف القصة، ان جورجيت مع انها دخلت في حالة نفسية سيئة وخيال وكذا، الا انها كانت بقمة الاناقة. بنت تشوفها وقطعة كلينكس تمشي من البياض، كله لابسة ابيض بابيض. المهم ترى صورتها موجودة، راح احطها لكم انا على صورة الفيديو. اول ما جاء عبد المحسن وشاف جورجيت انبسط، قام يناديها: جورجيت يا جورجيت. البنت التفتت عليه وما عرفته. البنت خلاص عاشت مع قصة خيالية في عقلها، خلاص عبد المحسن هذا ما يشكل لها أصلا أي دور بحياتها. هي تحب شخصية رسمتها في خيالها، والشخصية هذه تخلى عنها فقط. حتى لما جاء عبد المحسن وحاول يكلمها، البنت استغربت منه، تقول له: يعني انت منو؟ ايش تبي مني انت؟ فلما شاف ان حالتها سيئة، وبعدين عرف انها المسكينة من 15 سنة وهي تلقط هالورق هذا بسبة انتظارها لرسالة من عبد المحسن، عرف ان عقلها خلاص. الولد حزن عليها حزن شديد، وركب القطار ويبي يرجع حق ديرته. واثناء وجوده في القطار التقى فيه شخصية سودانية، اعتقد شخصية فنية، ينقال له فيصل مكي، مشهور جدا وقديم الله يرحمه. شاف الولد عبد المحسن في القطار وهو يبكي، فسأله قال له: ايش فيك يعني، ليش تبكي وليش حزين؟ قال له قصة جورجيت وحبه لها وشلون تخلى عنها، ولما رجع لقاها عقلها يعني خلاص بسبب تخليه عنها. فاهتم فيصل مكي في القصة وتابعها بعدين. يذكرون شنو حصل بعدين حق جورجيت الإغريقية. جورجيت توفت أمها، وتوفى أبوها، وتوفت أختها بعد ما كبرت، وزوج أختها سافر وهاجر إلى مصر، وقعدت جورجيت لحالها، لا هي راضية تروح حق ديرتها، ولا هي راضية تروح حق أي أحد من جماعتها. ما تبي تتخلى عن حي الإغريقي اللي كانت عايشة فيه، لأن هذا يحمل لها ذكريات. فتبنتها عائلة مشهورة جدا في السودان ينقال عائلة أندريا، أعتقد هذه عائلة أغريقية كذلك قديمة جدا في السودان، إلى أن جاء يوم الأيام وتختفي جورجيت. وين راح جورجيت؟ ما حد يدري. قالوا أكيد كالعادة قاعدة تلف حوالين الأحياء اللي موجودة في بورت سودان وتجمع الورق المسكينة، لكن غيابها طول شوي. أول يوم ثاني يوم بلغوا رجال الأمن وقعدوا أهل الحي كلهم يفزعون علشان يدورون على جورجيت. الكل يحبها المسكينة والكل متعاطف معاها. المهم لقوا جثتها على بعد 8 كيلو من البيت، كانت في مصفات اللي هي مصفات المدينة نفسها، مصفات بورت سودان، والبنت متوفية جنب المصفات بسبب ضربة الشمس الظاهر أثناء تجولها وجمع الأوراق، أغمى عليها وتوفت لأن كان الجو صيف وكان حار جدا. وهني انتهت قصة معاناة الحسناء جورجيت الإغريقية. هذه نهاية سالفتنا، ولا تنسونا بالاشتراك. الله يطول بعماركم، وفمان الله، مع السلامة.